بالنسبة للإخوان أهل السنة، كيف بالنسبة للإخوان لو إسلام أكثر تأثير في المجتمع ولا أقل من إخوان السنة؟ بالنسبة للإخوان السنة والله الإخوان أكثر. الإخوان أيوه. أكثر كثير. لا قصدي تأثيرهم في المجتمع. أي نعم. تأثيرهم؟ نعم. نعم. لا أنت السنة أكثر. أهل السنة قلة. السلفيون قلة. أنصار سنة. أنصار سنة. هذا ما كان عليه أبو سامي. لا لا ما. أنت أنصار سنة؟ هو بالوجه الثاني للسلفيين أنصار سنة. ما بيسأل جماعة لا لكن تغطر أنصار سنة عن السلفيين. من أي بلد أنت الآن في مصر؟ أنا سهر. إيش سهر؟ أبو لوغ ذو الشعر الطب؟ نعم. أبو لوغ ذو الوجه؟ نعم. إيه نعم.